بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي واذكر التي مماتها لما قبله هنا وسياق أمياتي ورجاء زابط لما مريم انجلي في جنب الأنبياء سنقواتا نبيينات نبيتنات من قرطبة بيتوسن بعض لما المالكية وبعض لما هدو اللو رسول سيو نبيينات أمين. والراجي وقال كما رجح الجمهور والنووي وغيره وغيرهم يعني كثير نبي من الدم هي آية تعدر رقم نقره نبينا ومالة آية سيزمنا غير أنها مريم لها منزل صديقة من ترسواتها كثيرة الصدق والتصديق إيسا وصدقت لكلمات ربها للواتا وأمه صديقة كان أكلت تعملوا قد سواتها مريم إيش يعني بتول الأزراء الأثيفة الهسينة بنت عمران الإسرائيلية سيدة نساء العالمين أفضل نساء من أفضل نساء العالمين. والتي أحسنت ياتي وذكر التي أيها الرسول أحسنت أي حفيظت فرجها من الفاحشة زنا سرات يا زنا إلا باطن بلو الله يا طران أحسن محسن مارد أو والمحسن من النساء حرائر مزوجات فإذا أحسننا ولا يرمون المحسنات محسنات العفيفة يعني الطاهرة النزيحة نزيل. وكما قال حسان في عائشة حسان رزان ما تزن بريبتي فأصبحت غرسا من لحوم الغوافل. والتي أحسنت فرجها باللي تهانا طبقت شكا زنا زنا يسرها تشعيدا والذي يتلك وكنانا والذين بفروجهم حافظوا بمارنا عندها وقصاتها فنفخنا فيها بزوات فيه نفر زنا فيها بدوال مثلاك الكل هذا الجزء هنا ويأو ليلة آيات ردانا لك فيها يا لأنه جزء منها. ولذلك أسند النفخة إليها كلها فنفخنا فيها أي في جزء من أعدائها في فرجها كما في آية أخرى فنفخنا فيه من روح من روحنا فنفخنا فيها من روحنا أفا النبات بفرجها كجبريل أتشنا كروحك يعني أفا لو ما أنه جبريل له لأن النفخة أتت إلى مريم بواسطة جبريل له ينفخوا ما أنه ما أدت له جبريل له يعني نفخ جبريل على جيب درع مريم ومريم بلبسها كل أفر فوصلت النفخة إلى فرجها ثم من فرجها إلى رحمها فاشتمل رحمها بهذا فولدت ابنا صالحا تقيا نقيا من غير ذكر. لماذا؟ لكي تكون علامة دالة هي وابنها على قدرة الله سبحانه وتعالى كما في مريم يعني ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا بأزل. نعم من روحنا وجعلناها كذيا درجنات مريم وابنها لجوال بلا بوتا ومريم ابنتا يعني عيسى بن مريم لا وبلا دمه وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين لا لنك وأمه صديق إنا تلا تعالى أنداندي أنداندي رجوال أنداندي عيسى يمريم لجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القائلة وقعطى جميع الشبه التي يتألق بها النصارى والمشركون والمؤلهون لعيسى من إيه وجوه وابن هيثم نعم كان إيسا بكل وليس إيسا كل هن بميد بتزازو مسارات تغنيون إنجي هن ميدو قالوا راسوا أيضاً وكن من الله غير مخلوق وإيسا لا شك أنه مخلوق ولذلك أورد بعض يعني إيش جهمية على الإمام أحمد بن حنبل إيه وروهم منه بلوي اللوي وكلمته بلوي اللوي إيسان كلمة بلوي الجوال عندك هنا إيسا مخلوق لا شك انجدي قران ما خلقنا وسيلاته كان عيسى بكن وليس عيسى كن ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له ففرق بين القائل والمقول له والقول ببايلنا بتبالوا بتبال الناس دي نزال يا بالله ما تجعل كن ما كون القدر ايدلم يا أستاذ سببنا أستاذ سببنا إن الزمن بعد ذلك الكارجنا يا جبريل استطاع يا استطاع إيه سو يا سو لجهون من إذا الله تزاد عن ذبته أيضا لم أو زاهم بذار المسلم قالاتو كون يا الله قال راسو جبريل تكبره ما تؤثر أغفر الله لا يا أخي هن بمي هن مالك أغسر له أغسر مالكو تزاد له أغسر إن مثلا إيسا إشي أي يا آدم مثل الله إن مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب كذاب ثم قال له كن تاد آدم كن نمثل الله ولذلك لك شبه آدم أطلاف الله جل وعلا في حوار النصار نصارى نجرى ونصارى مهونو نبي زندب عيسى زور ذكرى كرم التون بصورة عمران عبد اسم فلسة عن قلب النظيم اسم الكل نظر الله جل وعلا خلقه من تراب شفت كيف خلقه من تراب ثم قال له اي التراب كن احسن اي سر انسانا فيكون اي فكان انسان وكذلك كان عيسى استبر بلوز الله سبب ياهيل ان دين باهل الله مخلق اشلا لا شك نو ثم قال فالانجلي يا جبريل اف بلباس يا رب اف تاو سو انتهون على له وليس معنى جبريل اف على مالك يا الله ان قالوا اصفوا بمريم فرد قبطة اعوذ بالله من ذلك وهذا لا يتصور من كريم ايه اللب فنفخنا فيه من روحنا بالوال كجبريل الشتاء شوف إذا سورة مريم دو فتمسها بسلام سلام قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أيضا لدي سببه مننا يا ستات جبريل افتتاونا سببونا والله تزاد معنا يا افتتان الله سوهن آلونا وليس معناه يا الله كن يمني لو قالوا كالله هنا وقال راسو لكن القرآن عندما نكفر عندما نطيفه بوز بوز قال عندما نحفظه يا مريم فرج قبطوه ما صنع قبطوه إيسا إيه هذا شيء لنا سارا وجه أين سجى لا عند القرآن مخلوق لم يدع أين سجى عنده وهم كتانوا لم يدع أين سجى شبهاني والنبر لذلك لك أطاو في سورة عليك هذا من كتك أو سارا لا سبب آه يعني كأسوه بلوت سو عنده هنا هلو إيسانم افتن بربات الله عزوه قصه بلوت يا افتا من هنا سوهن بابين بالله ما تدعى الناس كن اهسل سوهن بلوالهم كن بمعنى اهسل تغني سر انسانا كاملا لعب الغلاما زكيا سويا من الالهي تعالى اذا ها عندنا نقدر تيلا شو هذه فترة اللي بدم وروح من النيلوان تكرا شو بعده عند روش مالتنا نصارى بعد علماء الاسلام وروح منه بلوالهم من لسبئين هذا اذا أن أي أن روح إيسا جزء من روح الله إذا يصح لنا أن نقول إن إيسا ابن الله للنس يتشالنا جزء كراسة روحة هاي إيه كان يعني وروح من من أي روح كانية من الله كغيرها من الأرواح التي خلقها واستنطقها وأخذ عليها الأهدى في عالم الذرة ودخلها من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدوا على أنفسهم على سبيل قالوا بلى ثم نفخ فيه من إن ذاك ونم إن كان يزيد المتعبين إيش آدم يا الله لدنا نتلنا فإذا سويت ونفخت فيه من من روحي عنده من روحي نو يا نبي زلاي زلا من روحي نو يا الإنسان يا وافي آدم إذا يا مضاف يونو عنده متصل على الله عنده قائم بنفسه على الله عنده ما لا يقوم بنفسه استقلالا لله أعوده وروح منه ما لا صفة وروح كائنة حافظة كونها الله وأوجدها وحصل بقوله كن لذين كائن ميبال مقلو كون ميبالو كائنات كوائن ميبالو كن بميل مرسلم لذين كن كائنات كونين كوائن ميبالو لأن يحصل بأمره كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول وما أمر إلا واحدة كلمه للبشر إذن لا يبقى شبهة لأي أحد من الطلاب يا روح الله لمن تبال وكل المخلوقات أوجدهم الله سبحانه وتعالى من عنده يعني أوجد له روحه من عنده أيضا له بيبال يا إيسا روح قال أباد في لونج قال أباد خلنا في الشرس نقل لك أتش فصح إضافة إلى الله إضافة إيش خلق إلى خالق إضافة خلق إلى خالق لا إضافة إيش فيت نعم لا أسفل أستنك زناتها سيطبقت بل عنده تهلال امتدار النبرات الذي بلو بطول الواد مريم البطول لتبطلها عن نساء زمانها لمن بفض وقيل بطولة لتبطلها عن الشهوة يعني عن الرغبة في الرجال يعني وندو الشهوة كمنور سيتقارب الشلال لمن قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا أن تقول لك ميشلو أنت تدار بعضنا ولا تنام بلك النازلين من السراء كوننا إيه سايهم إندي نظروا ما بتلم بانجا قالوا كذلك نظروا بتلم الناجين قل قال ربك وعلي جهينا ليك الله لم يعلنا مكناف لأن الله لا يمسلع منه شيء إنما أمره إذا رسل أن يقول والذي أصبح فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين الله أكبر علامة دالة على قدرة الله وعلى وجود الله وأنه رب كل شيء وأنه إله كل شيء وأنه المالك والقادر وأنه يبعث وأن يرجع إليه أمور الخلق فيجازي ويحاسبهم حتى مريم وعيسى يقومان عند الله يوم القيامة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فإذا كان يأكلان الطعام فلا ينبغي أي وداء بقدر أي كبا بكنا ذب نبلا نبتا قتانة إلاو دموم دم الناس قان تلابسو يوطا قتاله ونديس شلال دم الناس قان تلابسو يوطا يهونا تسرع إجعال مالات ما أنه يوم إمزيابنا يهكا هنا فتاري إذا لم تفتارينا مالات ناس إذا يا شبهانا لذلك يوم القيامة سأولى شفافين في بعض الروايات قال الله ليلة عملاك عرقوا إيزو نالي لنا قرار بان دان برواية وسبسان يريا إنا قروا ملان إن الذي غضب يوم غضبا لم يغضب قبله مثله لم يغضب بعده مثله إذهبوا إلى محمد نفسي إذهبوا إلى محمد أرض غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سوج يا روح الله وأتكلمت الناس في المهدي من آمن بلو بلو يلوتان بهنم قلئهن إلى سبحان الله من أعزموا ما أعجبوك يا إيسا ولمن يقرمون يقرمون ما يآدمون أكبر إقعتوا إقعتوا ما قيروا السي ميقروه إقاء نياي السماء فجانا سميعا بصير يا الله ثم إيه بكفير آن بقلنا يقول دلو إنجي بكفير سبب دقا انتوال إنا دالش اشتبله رهي اكتدف فيه بسوس كان بار باكان بازا تنور يا مثل تال وتور دم يا يخلق ما يشاء بلوثنا يفلقوا وفلقوا مالكم بان بستيف بان دينا سبنا نقر دي هذا الكو سووش يا الله قدرة بزم جلس لا يولي الله تيجنوا نبار اخلاعي جاينا سيسرا قلي ما نم سيسرا ما يجن يعني الله حيال كتا قال لكم انديامرو عينة حينة الرجاء يقول عليكم والتي أرسلنا فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وآية للناس. وجعلنا ابن مريم آية وليس آية للناس لتأمر مكناته آية للناس بقى تأمر دون خلق وبالذكين هدفه هنا مكناتهم يعني مؤمنوا يا أمنان الله لك ما ذاك سألوا ايو مؤمن الهنو يكيد عليهم سوش تفتروا بإيسا فاختلف الأحزاب من بينهم من دار. ثم قال إن هذه أمة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه الملة اسمنا عمانوت أمتكم دينات شونو أمة واحدة حال حالنو عند دين سيهون إذا دينات شون اسمنا عندنا عند رجانو بس هو يقول إذا بشيك قرأت رأي إنك ثم الدين ملتنا من أمة لدين التقموتان إن رجعب على أمتي أي على ملتي يعني وإن على سائل مهتب وإن على سائل مكتب أمة يأتي للجماعة نعم كون خير أمة أخرج للناس أمة يأتي إيش يعني للزمن ولأخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أمة جماعة أمة دين أمة يعني حزب أمة زمانات كثيرة أمح نسيان والذكر بعد أمة أي بعد سنوات أو بعد أمهين كترطوار أي بعد نسيان في قصة يوسف وعن ربكم إليم قتاتوا عندنا لنا فأبدوا إليم إيه نبر بك قتاتوا عندنا دينوا اسمنا نو قدروا مسكذار كمتين جزء عندهم قتاب عنده إيمانه ما قدر نبر ناكر كن ياهو الله شرع ياهو بقدر يا وستنا وصاري سلال لا سووش ترذابين إيمانه شرعه شيطان فلايوت ياهو إيه لي نسي متاك بين الله رسلوتشن كتاب اللي ياهو رسلوتشن اللي دي كيف اللقبت إيه نو لقد رسلنا رسلنا هذه البيان وأنزلنا معهم الكتاب الميزان يقوم الناس بالقيس وقال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي وقال جل وعلا في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا يشير ذلك إلى أن سبب رسالة الرسل هو الاختلاف الدين كما في الصحيح في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين إرادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الهدك بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وذلك الكثير من هذا الدعاء شيخ الإسلام تيمية في جميع محاوراته. نعم ثم قال وتقطعوا أمرهم وإيمانهم وديناتهم كفافلوا قرارقوا شرارفوا وتقطعوا شرارفوا قرارقوا الله الله الله الله الله الله أمرهم بينهم بما قال لهم ديناتهم أمرهم أي شأنهم دينهم بتقطعوا يا أنبياء الدين الذين أنبأوا إلى برسل تكلفوا تبتقطعوا فصاروا شيعا وعذابا وجماعات وشيعا وفرقا كل إلينا راجعون كلهم ولن يعم اللسان كل حزب يعني فرهون وهزينا لكل أمة عملهم إلى كل وقل كل يعمل على شاكلتي والذي خلقكم فمن كافر ومنكم مؤمن يعني وقال جل وعلا إن هذين أصل إما شاكرا وإما كافورا إلى الله جل وعلا يا من تزهره هلو وذن يا مؤمنون كافر من لسال لهلو هي من داون إن كفر ولله ما في السماوات والأرض ليجل لسال ما يجل أحسن بالحسن عند رب. ثم قال جل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات كامل كام سرامي سرائر وهم يعملون وند سيت لا رجال تاو لأن سيجته من لأن لفظته من لأن لفظته من سيج من سياق عموم بل لا وند سيت يوم يجبت نوره فلا كفر لسائه للفاتو لتقاتو لسراو كهد أي كاد ملا وما يفعل من خير فلا يكفروا أي كاد من كام سراك وندم كفيتم كإنسم كجيني وإنا له كاتبون إن يسرعون انتفل لذلك سنكتب ما قال إلى الله جل وعلا إن انتفال لنا يا الذي يتمدى ملائكة والجعل وإن إبهات كراما كاتبين بلا ورس لديهم يكتبوا ما ينفذ منك إلا لذكرين الله أكبر وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام أي ممنوع على قرية بانديل كريا حرام وكلكنا وزابتنا إرمنا ولا إرمنا أهلكنا تفانا جملة في موضع يعني إيش في محل نصب في محل جر صفته ولا من الغرام على قرية مهلكة عند تبان يا تصانا يهونج كثما هذبو ثالث أنهم لا يرجعون وهرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون أنهم يرجعون لا سلتنا من ملزق أن دي تن كثما هذبو ثب وانجلة نستكع تصانا تشوب هلا ولا دنيا من نصب بدلو مالتو إرمناو وقالوا أنهم لا يرجعون فائل بحرام بمعنى محرم حرام بمعنى محرم أيضا إذن أنهم لا يرجعون رجوعه وحرام أهلكناها أنهم لا يرجعون إيش حرام رجوعهم لا صلة ناس يعني من ملسات تؤلم أين ملسوا تلك النوع فتفوا بها وذنين يتنظر من إيه لا هنا صلة ناس كما يقول أكثر المفسرين مكنات ورا ولا كريتين على كنات فان على من ملسات شراب نو مالك على من ملسات شراب نو البيت على من ملسات بيبرن من ملسات شراب نو ولذلك اضطر أي قال لا صلة زائدة من حيث الإعراب يعني من مرز مثل قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذا مرز أنت ومثل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يدري على شيء من فضل الله لئلا ليعلم ما عرف من جيل لا يهوكم عرف إن بيهوكم عرف نعم يا يتفع من الدنيا إن لا أبنى إكي دنيا لان دينا متن سجد متن ربات ناس بطرو سرطا كهيدكم أتمتعام بمتفهم كهيد ودنيا متمتعام فقلت طام بيها تفع براسك زي نورمالين بتموت لكي تورا لكي ألم تتفع جوالا ولتن ياتم اللسم أنتم أتم اللسم لان دينا لمترسا من ربات يوتنا الله وفق ولا تروك توفقنا عبيد شاز زل علم بدرس النور هذا بس شو بتنش إذا كسرنا كهونا كبات كسارة يكتلنا ثم قال جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من كل حدد ينسلون حتى فإذا حتى إما ابتدائية الزائر المستريين نبنا فإذا فتحت متبارك حتى نبي ابتدائية هنا لج كما قبلها قالت السركالات غائيات هنا عندك عندنا نقضي آتفان في الودا سباتنا معنا الله تكون كهتا ولا تكون خمتا إلى بعربية وقوانقوا بنحو ودا سباتنا استثنائيات هنا عندك عاطفات هنا عندك ابتدائيات هنا عندك جارات هنا عندك ناصبات هنا عندك ظرفيات هنا عندك استثنائيات هنا عندك اندبوتها إذا لا حتى هن ابتدائيات فإذا حتى إذا فتيت يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج تكفتت كذي عندي حتى إذا فتيت يأجوج ومأجوج إذا فتيت أن يأجوج ومأجوج من باب الهدف والإيثاري دام فتيت بلو لا من مأجوج يأجوج ذكر إذا فتيت حتى أن يسوي إلا بمعنى الجماعة لنا أي فإذا فتيحت إيش فتيحت السدود عن الجماعتين الحمديتين يأجوج ومأجوج ومنو يفسران يأجوج ومأجوج من المعجي وكيل مشتقنا عربيا ومن هذا وكيل إذا لا أجبنا أقربون هنا يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج لا رأسي ذكر الله فتالي فنوان سورة الكهف لا يأهم بذي أول من أولادي يا تسنع شو إن الزي أو سد سدور ذو الكرنين لقنا بابا شو قلا يتكفت قديم هذا يا جماعة من كل هذا وهم من كل هذا بك كفت ذاك على وتوه الله ينسون بك بك والنفر هو الذهاب سريعا فتح موقع مهين فأقبلوا إليه يزفوا النفلاء بلو بخاري فالسلام نسل ينسل ونفق في السفع إذا من أجداد إلى ربهم ينسلوا نسل ينسلوا نسلا بطعم فتح موقع كترى كفت ذاك بك بك بك بك واليهو جاتا تاقبوا تقدبوا لزمانات نوروا اللون إذا أوتيت الفرصة وفتيت سد وصار إيش دكا في الأرض وذياونو فاطمة يوطار لنا يا أمي علامة الساعة الكبرى واقترب لوعد الحق يونتاو قد أرو قرب إلى الله يالو كيابا لمقومه. فإذا هي فإذا المكان وديعونه شاخص الأبصار الذين كانوا كفر سود عينا توفيت أثر على شباب يتبار بعينا الزلوس يستباب النورون فكشفنا أنك غطاءك فبصرك اليوم حديدي هنا يا ويلنا أي يقولون ويلنا يا لسيهون يا قومنا منادى يا حرف النداء منادى وتتقلوان قومنا يوين ويوانا قرر الترار ويلنا اندقنا حرف التمنينو يا سندومنا إذن حرف بحرف أي قبا حرف بحرف أي قبا حرف ويكا اسم قاب ويكا فئل قارنو ميسرا ولار عند النحويين قائدة الحرف لا يعمل بها بل هلتا إن الحرف تمساسا يكمطو آندو باسمه من هنا التأولات نزلت من أعلى الفوق نزلت من على السقف أي من فوق السقف من هذه الأول لمن لأن من حرف الجرنات على حرف الجرنات حرف بحرف أقول كذلك يا ويلنا ميلو يا ويلنا ويتفاداتي كلمة تندد ويتفاداتي هذا أوانك هدري إيه وقت شنين نايم إلى يا ليتني كنت رأى يا ليتني قدمت الهيات يا ويلتا ليتني لم اتخذ لها خليلا أذكر نبرق النبر في قفل بزنقة من هذا كذلك المامن يا مصر الزنقة من ذكاتك زنقت النبر من رقا أول قد أيها نكيك أو فنتو لله جو فلكنا ظالمين أفضل شيء بدأي وشن من رقا ملوى وإليك أن كان الندم ولكن لا ينفع الندم والعبيل عندئذ لا ينفع الندم بعد العدم لازم له ملك يوم الحسرة له يا ويلتي ويلي ويلي ويلي يا حسرتا على ما فرط في جنب الله يا حسرتي يا أسفا يا أسفي يا ويلي يمي لو بركة تصل هنا يوم الحسرة يتعطيك عن بمارة الله سيموتا ثم قال جل إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا واردون إنكم الناس كفار قريش لا تعبدون من دون الله وما تعبدون متجزوت إنامتين متجزوت يولو من دون كالا ليلة وما تعبدون جملة ما من اسمها من اسمها الموصول يعني جملة ما من سلسلة وموصولها في مهندس معطوف على اسم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب خبر حسب جهنم يا جهنم حسب إن شفناك وقرئ في بعض القراءات حطب جهنم والحسب في لغة أهل اليمن حطب وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب إن شف حسب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جهنم ما قدونا إن شفناك أنتم لها واردون ولا جهنم توردوات الله يقدم قوم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود تقبوات الله وين منكم إلا واردها ورود وذا قرقات وذا وها ممتعن نبا ولما ورد ما أماديان نبا أهون جهنم لك اندوا مورجا يو زكزاق نات مهنون نمي أسايا ورود مالت زكزاق نبقى نبقى سبات سماريت سبات مالي بتاتشنا للأز أعزنا الله منها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ايه متامر قواتشاو اسلامو اتشاتشو النزيط او توتشاتشو النا امارك توتشاتشو يعني انتنيا املاك بيهون نورو ما وردوها جهنم من بال وردو بال بقونا ايه وده جهنم مقباطاته دليل على انهم ليسوا بآلهة وانما هو كذب وزور زعمتم له ذلك يعني ما تقول الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وكل فيها خالدون وكل اي من العابد والمعبود تجزون وتجزوتم ولا تشوم جهنم لا يقبطوا يا زوتر الدوال ايه سيدو كذا اتيت الفرصه لقريش ابن الزبعري يبال اها إن قال ما إيو نصاروا إيسان تقستوال ويهوداو سوزين تقستوال إن نزي من قدي جهنم يقبالوا مالتهنو إن مرتلنو اندي بلو شبهان فطروا إله فرد الله عليه اندي كوليه لهم فيها زفير شهد إله هم فيها لا يسمعون. الله أكبر الله أكبر عجب عجب عجب عجب عجب عجب زخير شهد على الله جميلان عيلانيا شهد إلان وهم فيها النرسو لا يسمعون أي سمع نبالا شونا قربك ويبدون أي سمعون أبا ولا يسمعون يا قطعات أفرنا سلال لم يبدان أي سمعون قاقاتا وكينكات بيزي هونو أنهم بلوس يا بكا إدي إندك هون أما نصاراو إيسا دقستو أنهم إيسا ما جانم لتلنو يا ملاون سيرو بزي الله إن الزباري إن الذي سبقت له من الحسنى إن يازند سعادة بأزل أن لفلت يا لفت شلات وتوسنت شلات ونوت أكاروت أولئك إن الزيامة عنها مبعدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الذي سبق له من الحسنى حسنى السعادة يعني إن يازند بأزل تلف الله وتوسن الله أكاروت ثم النرسو ما كجهنم يتراكون أتشو لأن عيسى وعزيرا سبقت لهما الحسنى والسعادة منا النسو أيقبون بلو من لا يسد أتشو لا. وقد خطب أمير المؤمنين علي يوما من الأيام فقرأ هذه الآية فأتى عليها وقال إن الذي سبق لهم من الحسنى أنها مبعدون بلو وأثمان منهم على عثمان كان الذين أتبلوا آلا وهذا رد على الشيء والرافضة الذين يبلون بألي ويكفرون عثمان ما اتبعوا عليا يزعمون أنهم أتبعوا علي خالفوه في عدة أمور ولكن خالفوه في عدة أمور أي عثمان كان الذي آيات سعادة خالف الله عثمان أرأي له خطبة أرقو نبر أمام الناس من برد مدرك لا ونهم نفس كافرة ما تعني تكتل ومن إيش سخيفة شيئة يرون جواز المسيح على الأرجل ملت من قال في أما سعيدو طبعا دو يا ابتسال بخف ما بس ايتشاري بذلان إلال وعلي ممن روى حديثا مسنا فأين اتباعهم بعلي. وقال جل وعلا في سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إلى أن قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. نعم وإن ضموا إن الذين سوى من أولئك أنها مبعثون المبعثون هام ليلة ودم لغير أكل السم من بعد الوجود هنا الدعاء ما لغير الأكل نافلو مرسة الطوال إلى نفسه عن ذنب الله لأو كلام التكموات وأن أقول إيه ونحشي أهتوان يا من بعد الوجود هنا لا ما لغير الأكل إيه ما كهونا إن كدي بوز بيتشارة تقزاونا نبا نقرات أيضا لفظة بحكم الآية آمنوا بغزم بهم على أن بشر إنسان إذا رضي بأن يؤبد وإذا دعا إلى عبادته فهو طاغوت يدخل في النار نو هي أقلاء نبر إن بعد الوجود يعود بوسا بنورهم قلوا أنه إذا شوت رشاء آياتنا إن قدي الله يعود سعادة وستنى الله لسعادة خلق يعود سعادة آيات آمنه إن لم إذا خذك أهل الجنة استعمل بأمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلها السعادة قبل الولادة ملوت. ثم قال جل وعلا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله أكبر الله أكبر لا يسمعون حسيسها أنما لهم ينبي البابان بن قيسهم من حسيس بمعنى حس صوت مالا أنهم حس صوت لما لهم فيه سير رمض ميسمى ودنف صوت بقى سمعت حس أمراء لم يبالوا لا يسمع حتيسا يا جهنم من شهاتها دنفان يعني في البالوان من امسي يا نسي تكاثم يزمن الغيز ايضا لم وهي تفور واذا غلقوا فيها سمئوا لا تغيزا وزفيرا الى جواتوان في الصرام عرفنا يعني يعني في البالوان اي سمو من الله كالصاري كالجوار الله ما يوسف أن يومئذين فقد رحيمه إلى نعم والله فمن يعني أنه أرسل الجنة فقد فاز حسيسها حس جنس لما رسم يتقم ذهو لغة بني سلي يعني الله يقطع حس كلا جنس وحي كلا جنس اللي كرة كلا له وحي صوت حس وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون نفسات شو بمتصدقوا النار بمتصدقوا جنة لا يقفتوا يندلا ككالبوا من فلاس بصابوا يا رب الله أكبر الله يجعلنا منهم يا رب برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين أبيت أيونا وقت جهنم كالساق قاتع منه يراك السونا وملك يا مصر الذين أصاب الأعراف وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصاب النسيفات شو هذا جهنم عندي زور سرق ذي قالوا ربنا لا سجلنا مالكم من ظالمين بالغرين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون بيت الله أكبر الله أكبر لا يهزن فزع الأكبر كبادوا دنقاتي على التكزات شوميلا وهم من فزع يومئذ آمنوا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الله أكبر دنقاتي كانوا يوم الكيامة فزع عند انشقاق الأرض فزع عند النفخ في الصور فزع عند حول المطلع يوم الكيامة بكثير عبود معرفة دينكاتي وسمو يمدرو جبلك يقوتو سيماس سيطرم عمس موكاتو غازا تاو ملائكاو سو سيندى لا إله إلا الله فزع فزع لكو كابا دينكاتي أستكدا جمس لأنه آمنون منه ومن فزع يومئذ آمنون وتتلقاه الملائكة وشقنا نيوات شوال هذا يومكم الذي كنتم توعدون كاترو تقبات شفوت كاناتو هنا وبمي بيارو وتتلقاه الملائكة أي قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون دنيا لي تقبات شفوت كاناتو يهك نسرات شهلت كاناتو دلويلو هاتشو أبسروا هاتشو ألو أبشروا أتتكين سيقات إلا باتشم تابلوا إبارة الله يجعلنا منهم الله أكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كذا إنجل يوم نطوي السماء سماء من تقللات كان إلى الله جل وعلا خطي السجل للكتب مزقبو لمصحف انت ما تقلل ويمكى خطي السجل ندافة المسبل الى فائلين مزقابي اندني تقلل للكتب الكتب كتابو اندني تقلل اللام لامو التقويال خطي السجل ندافة المسبل الى مفعولهين الى فائلين للكتب مفعول ومعنى أي نقويها كما يدوي السجل أي ذو السجل مما ذكره للكتب الكتب أقلون دميان وصف والسماوات مطريات بيمين يدوي الله سماواته وأراضيه يقبل الله سماواته وأراضيه سماوات بيمينه وأراضيه بشماله ثم كان الملك أين ملك الدنيا أنا الجبار أين الجبارون أنا العزيز أنا الكريم أين ملك الدنيا له لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سجل مزقابين ما للكتب لما تعرف للكتب لما وين مزقابين تعرفون تقلل سبتب أربون دا ميتا قال تقلل دميانا سعينت إذا قال لله لله لله صحيفة ما عرفون مزقابين تقلل أربون قال لتقلل دميانا سعينت وليهون هي فوز السماء يوم تمور السماء مورا على الله جل وعلا وتسير الجبال سيرا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وإذا الجبال سيرت يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. يا سلام، الله أكبر. كما بدأنا أول خلق نعيده يا ما جمر خلق إن دخلقنا عينات إن قال إن المد السوال لن يا ياتي أجبز زنب سقال لك ما ردعت انت لك وقبقى لك وقبلا يالك يعني شن براس ميتا كلا لك من لو ويبلا من الإنسان كل شيء إلا أجبز زنب ياتي سقال لك ومنها ومنه يركب الخلق كذا يقيالو بين النفختين 40 أرجال أقواله 4 أمثلة ويبلغ الإنسان كل شيء إلا عجب الزنب كراد كذا زنا من ذنبان بأجب الزنب تولاي زنا في ذنب كومبريت يهونا سونا كذا ما لسنا يوتاچوان روح إزاو قندو ينورو قندلاي هونا لچنا سنو إتو إفلال اللهم روح بيا قلاو ما تفسك فإذا هم قيام ينزلون نورمال أنت وأنت وأنا أنا وهو هو وهم هم وهن هن بل لا فرد قرابونا لا فرد قرابونا عليه السلام. اختلف في النفخ في النفخ على قولين قيل سأل نفخات وقيل نفختين دار سأل نفخات عنده نفخة ساق كل من الكبات ሁለተኛው ነፍከተል ባዕት ሶስተኛው ነፍከተል ፈዳ ወይሄ ማላ ሸይኹ ሰንሰይሚያ ወሸውካኒ ወሰፋሪኒ ወባሉ ለማለቂ ደውስና ሄዶዋል ወዛ ባዕት ነፍከተይ አይጋጭም ይላል ሁለት ያሉት ዋናዎቹን ነው ከሁለተኛው ነፍክ በኋላ ያለው ድንጋጤ ከዚህ ጋር አንድ በማድረግ ነው ያኒ ወንሽ ከፊስቱን ፈፋዚ አማም ፍስታውን ፍጣርት ኢላ ማንሻአላ ቢላ وفي سورة الزمر ورسك في السور فسعك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أهرات تنتهوا من البعض فزعم يبالون رسولنا تعالى بعد النفقة الثانية هلتنا نفقة هلتنا نفقة الثانية نفقة الثانية ولكن هلتنا عن سورسنا بميلونا ሶስቱን ያሉ ዞሮ ዞሮ ሁለት መሆን አይጋጭም ሁለቱም ያሉ ሶስቱን ብዙ መተጋጭ አይደለም نعم لا يحزن فزع الاكبر تلقاهم الملائكه يا هذا ايه استكذاته فاين الناس تكون يوم القيامه فاكون اول من يرفع راسه بلون ذي عيسى السلام بالوان يوم نتسمع قطع السجن من الكتب كما بدا اول خلق نعيد وادن علينا بنيا لا قطرو سيهو في السيئين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال ايها الناس انكم محشون له فاتورات غرلا كما بدانا اول خلق نعيد وان اول خلق يفتى ابراهيم وان يجاء برجال الى اخر الحديث وباللقاء والبعث والنشور وبقياننا من القبور وفاتا اراثا كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم اسر له الله اكبر الله اكبر يميلان يا ملائكة سبنو وقيل يا نبي وهي صافين وبدو ميلان أبو داود كاوراو يا ديسو بإسمه بل موضوع نميلان أبو داود كاوراو ديس موضوع قال يا نبي سليون إشلال وقال ابن سليم موضوع نميلان سجل ميبال أنت وهي صافين رسول نبارك وقيل سجل مالتا يسمى يا عندنا سمى يسمنو سجل نتبال وقيل سجل ملائكة سبنو وأنه قلنا أقربوا وإنتنوا صحيفان عن أحفين أقلل إن لم يعدر كتقلل لن يعندي كربنا ሰሂፋን ሚጠቀልለው እና አላህ ሰማይ አጠቃላለ ሂደቱ ግን አንድ ነው ማለት አይደለም ብቻ ለኛ እንዲቀርባን ነው خاطب الله تعالى بما يفهمونه من كلامه ولغاته እንግዲህ ያው ወሳወት الملوክ والاجناد وجيء بالكتاب والاشهاد ንጉሱ መሪውም ተመሪውም ትንሽ ትልቅ ወንዱም ሴት وشهد الاعداء والجوارح وبدت السوءات والفضائح الله اكبر سألت عائشة النساء والرجال سواء أن ينظروا بعض إلى عورة بعض قال والأمر أهم من أن والأمر أعظم من أن يهمهم ذلك بدأ الساق ذير واندثير مثير واندثير لا يجنك كثيرا ما ننم نفسه كينا بعض الناس اللي جفروا المرء منه يجنك يقاقاتك أنا ما ينقر كاظمين إنك تمولتو من فرداتك من اللي هون نظروا تغتو سبحان الله يوم يجعل الولدان خشيبا على عرب الله جل وعلا. السماء منفطر به. يوم تذهل كل مرضات عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وتهرب الشيطان من كل جهة عمل طالب بدا ويضربون بمقام ملائكة ويدبروا سيما لسواتشو يا مشاهدي ونيسي إن استطعتم أن تنفذوا من أكبر السماوات والأرض فانفذوا لا تفلتوا لا تنفذون إلا بسلطان يلم ملت أين المفر كلا لا وزر إلى ربك ومئذ المستقر الله أكبر ما أعظمه من يومه وما أشده من يومه الله أكبر اللهم خفف عنا ذلك اليوم يا رب العالمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور زبور كتب الأنبياء بدروم كتاب من تفطوش بل زين بدروما زبور وإلا في زبور الكتب زبور يعني المزبور مكتوب زبر يزبر زبر جمع يجمع جمعا زبر يزبر زبرا كتب اكتب كتبا زبر يزبر زبرا منع يمنع منعا نبان غرادة زبر من بعد الذكر كلوها المحفوظ بهالا بلوها المحفوظ كتتعافوا بهالا وكتب في الذكر كل وكتب في الله المحفوظ ذكر كل شيء داره من الاتفال من أن الأرض يرثها مفعول كتبنا بلوه ولا كتبنا في زبور من بعد الذكر كلام المفعول كتبه بالا بكتب الأنبياء إفنا إفنا من إفنا المفعول به أن الأرض يرثها عباد الصالحون أرض الكفار صالحون يعني باروتش مؤمنوتش يورثوها وقيل أرض أن الأرض أرض الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ وأورثنا الأرض من الجنة حيث نشاء ثالثوني باري وشياو. بدي لا ثالث وش نقول كلهم نقرس لك يا دنيا بأخيرا من نصرنا إذ ما رسول. ثالث الذي قاموا بما أمروا به. يا ثالثون قال الذين قاموا بحق الله كريبا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله أكبر. من لم يكفيه القرآن فلا كفاية له. ومن لم يشفيه القرآن فلا شفاء له. ومن لم يهديه القرآن فلا هداية له. ومن لم يبصر القرآن فلا بصيرة له. إن في هذا مثل وبذيب القرآن بورن لبلاغن ما دار شيء على لقومنا الله نبيك زوج سوّج يفلقوا بثنا دنياهم يا أخيرهم يدرونهم تاريخ ودنياهم يعلون ولا في كم مطاعهم سلا أخيرهم سيعلم لك لما وقع ما دار كما هذا بلاغ للناس إن دار الله جل وعلا بلاغ فعلوا لك القوم الفاسق بلاغ ما يتبلغ به إلى الحاجة ما يتبلغ به إلى الحق ما يتبلغ به إلى الإيمان بما يكون يوم القيامة ما يتبلغ به إلى معرفة الله ولا معرفة رسوله وشرعه ودينه وما حرمه وحلله بلاغ ما يتبلغ به بلاغ تبليغ بلاغ ما يتبلغ به لقوم عابدين على نبي قدر ونوت الزكامة النسوس لون خادئين لأمر الله سبحانه وتعالى ثم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لعلمات إذن ستون إن جاء الله أخذ من الله جل وعلا لعلم إذن لا كافرون أو إندي ليلة أنبياء الدعوة أرقوا إندي قالوا أجوا الله إندي كذيسة وميسا ميلا بنو كنقر أجوا وقال أنا برات إرمجا أطفال لنا ورد لا أرسلنا الكافرين زيارة نو وهذا موسى ربنا إنك آتينا شرام وما له زينة ومواسر هاته ربنا ليذلوا على السبيل ربنا نسعى على أموال وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذابا أليم وهكذا رب انصرني بما كذبوا رب نجني وأهلي مما يعملون رب انصر على القوم المفسدين ونجني برحمة من القوم الكافرين رب افتح بيني وبينه فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين نبر دعاء الشوق ربنا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنت خير فاتحين نبر دعاتكم ولقد كذب القوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر نبر وأما نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله العربي الحاشمي القرشي المطلبي عليه الصلاة والسلام ساتشو من النارود آي التاتفال قال لا رفع يموهاتكم هونون جن أي كثرات شو الله إني كذانا إني كتلي وطال بتلي لما سألت عائشة النبي صلى هل أتى عليك يوم أشد من يوم أهود كيوم أهود يبلغك أن أدقى درسه بوثي أقالون ستلاجه أو لقد لقيت من قومك يوم الأقابتي آلي ودزا انتائف هيدو عبد ياليل بن عبد كلار ميبار ومسافين توش نبارو انتنا قديجة أنا قوتا اتشو أبو طالب كموتو بارا هيدو إن ذا عصير كانوا قوي عالتك أبلو اتشو بقير اتشو 8 كيلومتر زيدين بيشاس كبتلال هيدو إلا ወደዛ ሄዱ ያው አልተቀበሏቸው በሰልፍ ተሰልፈው ይጣለቀቁባቸው ይብዱ ውሻ ከዛው فرجعت وانا محموم على وجهك ورت حويጪ فلم استفق الا وانا ذكر السعالي بميبال ተራራ ሆኜ فرفعت فاذا صحابه قد ذلتي دامن اطللولني فاذا جبريل وقال السلام عليك يا محمد ان الله قد سمع قول قومك وما رد عليك يا لهن سمتوا ملك من سمتوا سمتوا وهذا ملك الجبال تمر دي ماشي بفلكوا ملك الجبال هي ترى ترى ترى راوش الله يمدهم ملائكه استوا بفلكوا يزلوا على فنادى ملك الجبال يا محمد فما شئت ان شئت لا لا لا لا تقال علينا الشبي جبل ابي قايقالنا جبل قايقال جبل ابي قبيس تلالي ترى راوش مكه لاينا انذين عند غير دغارجه شفلكلك አልገስኩልኝ ሀያ ይዘግ ብቻ ሲዛተን ነው የሚጠብቀው አራማ ለከልከኛን ምን ሆን ኖሮ በላቸው እንል ነበር እና ደውና ላይደለ ታጀም እንደናለው ተዋቸዋል ከዘራቸው አላህ ይከዘሪ ይከተል ይወጣል አላሁ አክበር ወላሂ ነው ረህመቱ ለኸልቅ ወላሂ አላሁ አክበር ሌላውን ካፊሩ በደ እንደ ሌላው ትረስልኝ አላሉም ኢላ የውም ኡልቂ አለይሂ ሰላፊ መካ በመካ بينما النبي يصلي عند الكعبه وملأ من قريش جلوس فقال بعد على أباثا إلى هذا المرأي أي يعني أيكم يأتيني بسلا جزول بني فلان فينذروا فينتذروا فإذا سنوذوا على ظهري فانبعث أشكالك رقوة بن أبي مؤيد هدو سمون يقول لذلك ينقدي لج فرصون يا إنسان ومال ينقدي لج نبيامون أمتثوا بكابا يسجدوا بجربات شمزة صرفوا بسجوز جمال عبد الله بن مسعود يدو عبد الله بن مسعود نطارا لفاطمه سنه قول هي جويره تنيش ناس ما تنساتشلاچو انا كارغو باتو ارك يان كان بيچا نو اللهم عليك الملائكه من قريش اللهم عليك بامر ابن شاب اللهم عليك بعتبه الله ما انه يعني انت نام عالمنا ما انه سيدي ومن يفن خلف وبين عند سبات تقطروا الى خلاص لك يسيقوا نبر كذا دعاء ما درك يجمروا ساكن اقوم وكان يرون ان دعوته في ذلك البر مستجابون يقالوا خلاص قال ابن مسمن هذا والله لقد رايت لذاع عليه رسول الله سرى في القريب قريب بدر يانقال الذين وصل وصل ان دال رسلني عندهم قال لا لقد وذيت عندهم سال تدرك قال لقد خفت ما نرى صرتني على رحمه الخلق وهو ايش وربنا ارحم الراحمين وسيدنا ايش سبحان الله وسر رحمه العالمين ودين ودين الاسلام دين الرحمن سبحان الله ارحم الناس لكاثر لمن ايه نبر سبو جان انداي غب سلاو كو تشنقو نبر ايوداوچو كا نساراو كا يليكان دبدات سرميتاچو ييتادو بكفايا ايه نو تلقو رحمه سو تدهنم نمادا ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته ليلة دنيا لي بلا لي تصير الله نمان من سراء جاهل علي فاجر كافر أبرار أشرار صلوات لكن سوشين كشرك لما داننا تلقوا إذنات للذهن يلفوس أقول هاتش لي موسي يا أمي كل لا إله كلمة وهاتش لك بهين الله على هنا رامتاتش بوزو ملك قلت عليه أهل السلام لسنا قروز عنديت دو كل يا زوات لالو قلقلو شالو سووش لذلك دي ريار دوات اذا سيهدوا ادينو درسوا باتنا ان اغرچاچو يلالو الناس اتبيچي لمطا خلاص قال يغبالو قال غبتا هيلي كقوات اتبيتا تمطال اتبيتا تمليسا متاچ يلال هيا بني كقوات هاليلا وهكذا بزو اينت الله ايه بطاب بسفي وما سيدنا رحمه للعالمين اجلستون ايه اي رحمتاچو بدنيان بيچا ايدلم يعني يوم القيامة من خلقه له لراسه سيال نفسي نفسي سيستاجه أمتي أمتي بلونه سجود من التفوت يجعلنا من عوطان لي ومالي سعال لي يقوم له زين سنفات يوم القيامة إلى فاته جنتنا قبل ساعتها وجهنم دي اسمر ساعتها جهنم قبل اسمر ساعتها جهنم تنزل من ساعتها سنتذكر كجمعة جمعة يا ربي أمتي أمتي أمتي يا سلام سلام هذه الرحمة والله اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي بلا بل ودني إما وهمي متى أنما إلى أكون واحد لا أولا إلا لذا عم جثانا الميل وهمي متى أدنى من جيل ما بصر أننا ننسى وننقل بذلك إلا يالله فلا أنتم سعلا نادر مسجوش ناس سعلا لا سلم الله سكبر الله شونا سلمون استفهام بمعنى الأمر على بسنا فإن تولوا فقل إيه بلا تعم بي قالوا تولوا فقل أي فقل بلا بلا آذنتكم أسوك أجوال على سبع كل نت أسوك أجوال بلا بلا جلق أبنا بلا وقالوا من الترقال أدريش إلا أجوال وأسا أسوك أجوال من دروه يقول ودن يمطعون أسوك أجوال باقي وكل وإن أدري لم يأكل قليلا بلا قريب أم بعيد كردون إريكون ما تقول الناس كثر فجباتش عذابه تلو إن قبل أن تتشاكوا يهونا كردون إريكون لم يأكل قليلا لم هي غيب الدار إنما الغيب لله نو إنما الآيات عند الله أنا بشاء ما درس الذي ما درس غني نتبكه بلا وارد وإن أدري أهون ملاك لعله أفوى إنه يعلم الجار إنه الله يفعى هون النظر يعقل من الكوكا نقريفا متارقوت كمان نمسو كمان نمكا ويعلم ما تكتمون ويعلم مكتوم زدكون يفعلون الله يا قال كفاروج منا قد بجلس يشرك قال نهك مقاتش يا قال جل دمو فليس منا قد قال قال لم يستمر ربنا قر يلا وإن أدري ياهن من يلاقب لعله فتنة لك وإن قال أنت يون عذاب فتنة يون لا فتنة الله يقول يمطوا ومتاع إلى حين إسكالجزين تتأقموا بلو الله يا زكية ويمدي فتناتشو كقوية إمدي كيدو كمتاع ويمقداش إمدي فلا لا فتنة هذا القو ويمدي أمو إسكالجزين تتأقموا بلو يا زكية القو كينا نعقلنا للمسي الله بلا حسن ياو فوقوال أو إسكالجزين أزابو كمتا كالامو دي كتاتشو نبيا نقر إنداي هون نو بمن أزاب بدنا سنسلي ما يشاف ما يشاف كل هذا لكن هذا من أشي إبن أشي كذا كوثر إسكيمولا يلي عمل توفنا. قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال آل إلال يا نبي آل يعني بلا هال بل ما نسمع الله جل وعلا ربكم بالحق بحق كفرات ببعض الفنيوش بحق كنيوش بنيانا بالنس تكرني أفرد فرد يا أنتي فرد هنا وربنا الرحمن إن يجد أشين تيقال لن رحمن ونو عزان الجبرون ونو المستعان بيتن يامنا قد متقاك جاميان درقود ونو بمن على ما تصفون الان كان متوصفون سنة بمتقلسون كونه نقر بعلا ان التاقذ الله اللي يأكزن ياو بها قلتنا ان دي ستن ياو با الله ان التبقى لن الله اللي يأكزن ان لم من الله ربنا المستعان اي نسأل الله الرحمن ان يعيننا على ما كذبتم على ما كذبتمونا به كذاري على ما تصفون اللهم بمتوصفون بشرك وتكذيبوا عندي أجزان لنا عندي رجال نو اللهم أنه مهنس أنو قلوا هذا آخر سورة الأنبياء كوتمت بخير والله أعلم.